إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في شعبه بإسناد صحيح لغيره، أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: خلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما فجعل يسأل نفسه سؤالا: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد؟ فأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا ابن عباس، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ودينها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وسيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل فيقولون فيه برأيهم. فإذا قالوا في القرآن برأيهم اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. لا أخوض فيما يتعلق بهذا الحديث وتفاصيله هذا اليوم، وإنما سأختم به ما سأبدأ بالكلام عنه الآن. من المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا في حفظهم للقرآن الكريم، كان الرجل منهم إذا حفظ 10 آيات من القرآن الكريم فلا يتجاوزها إلا بعد أن يعلم أحكامها وفوائدها وأسباب نزولها، فيحيط بها علما ويطبقها عملا. حتى أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه أخرج بلاغا في موطئه أن ابن عمر رضوان الله تعالى عليه لم يتم حفظ سورة البقرة إلا في 8 سنوات، لم يتم حفظ سورة البقرة إلا في 8 سنوات يتعلمها ويعمل بها، كذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع كتاب الله سبحانه وتعالى. عكس ذلك الزمان، فما أكثر حفظة القرآن وما أكثر حملة القرآن، لكن مع